إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عبد الرحمن، بدايتنا اليوم من فين؟ الوضوء من النوم. صاحب الحديث 43 و44 عبد الرحمن. طيب اقرأ. في الوضوء من النوم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدهلاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي. قلت: يا رسول الله إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام استرخت مفاصله. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالني سماعا من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء. قال محمد: وعبد السلام ابن حرب صدوق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا علي بن الحسن عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال رحمه الله: وقال وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: يحتمل عنهما جميعا، ولا أعلم أحدا من أصحاب الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا وكيعة. إلا وكيعة. قال رحمه الله: وسألت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن وسألت عبد الله ابن عبد الرحمن فقال: حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أصح. بارك الله. وصلنا في شرح العلل الكبير للإمام الترمذي رحمة الله عليه إلى هذا الباب. أما ما يتعلق بمسألة النوم فقد اختلف العلماء في النوم، هل هو ناقض أم مظنة للنقض، هل هو ناقض بنفسه أم هو مظنة للنقض. وعلى القول بأنه ناقض أو هو مظنة للنقض فمتى يكون كذلك فيه خلاف بين أهل العلم. فقيل: إذا نام مضطجعا، فإذا نام مضطجعا بطل وضوءه، وقيل بل مطلق النوم على أي حال متى تحقق النوم، وثبت وصف النوم للمكلف بطل وضوءه، وقيل غير ذلك من الأقوال. وقد سبق أن بينت هناك في الدرر أن أصح الأقوال أن النوم ناقض على أي حال كان، لأن الشرع إذا علق الحكم بوصف شرعي فإن الأصل أن الحكم يتبع ذلك الوصف. وذكرت هناك حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن لا ينزعوا الخفاف ثلاثا، قال صفوان لكن من نوم أو غائط إلا من جنابة، رخص لهم أن لا ينزعوا الخفاف في نوم وغائط، قال صفوان إلا من جنابة، أي متى أجنب الرجل وجب عليه أن ينزع الخفين، قال إلا من جنابة، فلم يؤمروا أن ينزع الخفاف للغائط ولا للنوم، أي أنه رخص لهم أن يمسحوا وإن ناموا، ورخص لهم أن يمسحوا وإن حصل منهم الغائط أو البول، وإنما منعوا من المسح في حالة واحدة وهي عند الجنابة، فيجب أن ينزع خفيه ويغتسل. فذكرت هناك قول من احتج بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم ناقضا كما أنه جعل البول والغائط ناقضا، ولم يفرق بين حال وحال، ولذلك قرن صلى الله عليه وسلم في رخصته لهم أن لا ينزع الخف لأجل النوم ولا لأجل البول ولا لأجل الغائط، وإنما ينزعون خفافهم لأجل الجنابة، فدل ذلك على أن النوم والغائط من نواقض الوضوء، وكذا معهما النوم. ثم ذكرت أيضا ما جاء في الحديث الصحيح: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ، فعلق وجوب الوضوء بتحقق النوم. فمتى تحقق النوم قائما أو جالسا أو متمكن أو متمكنا أو غير متمكن أو نائما مضطجعا أو قائما، متى تحقق النوم وجب الوضوء، سواء قلنا إن النوم ناقض بنفسه وهذا أصح، أو قلنا إن النوم مظنة لحصول النقض، فعلى كلا القولين هذا هو أصح القولين في المسألة. وفرق جماعة من العلماء الفقهاء رحمهم الله بين نوم المتمكن وبين نوم غير المتمكن، إلى الأقوال التي سبق أن ذكرتها هناك في الدرر، وهذا الذي عليه بعض أهل العلم من السلف ومن قال بقولهم من بعدهم رحمة الله على الجميع. نرجع إلى بحث العلل. جاهز عبد الرحمن؟ أراك أكثرت من الكتابة. طيب، فلو ظلمتك فأمرتك أن تغلق الكتاب ورخصت لنفسي أن أفتح الكتاب، طيب جزاك الله خير، اقفل الكتاب. هذا الحديث أو هذا الباب فيه حديثان. الحديث الأول حديث ابن عباس، والحديث الآخر حديث عبد الله ابن مسعود، وفيه اختلاف، فبعضهم يرويه يجعله من مسند عبد الله، وبعضهم يجعله من مسند أمنا عائشة. طيب افتح كتابك وتابع معي، وأغلق متى قلت، بارك الله فيك. الحديث الأول اقرأه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي. قلت: يا رسول الله، إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام استرخت مفاصله. نعم، هذا الحديث احتج به وبغيره مما يدل على معناه عند بعضهم، احتج به جماعة من الفقهاء على التفرقة بين النوم مضطجعا وبين النوم متمكنا، وفيه إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، ثم ذكر العلة: فإنه إذا نام استرخت مفاصله. وقد كان الشافعي رحمة الله عليه في قوله القديم يقول بهذا الحديث، فكان يفرق في وجوب أو إيجاب الوضوء من النوم على من نام مضطجعا مع من نام متمكنا، وكثير من الشافعية يفرقون وكذا بعض أهل العلم بين من نام مضطجعا وبين من نام متمكنا كالقاعد مثلا، فيوجبون الوضوء على المستلقي لاسترخاء المفاصل ولا يجيبونه على المتمكن. وهذا الحديث أيضا احتج به الإمام الطبري رحمة الله عليه، وهذا الحديث هو حديث منكر، وسيأتي كلام العلماء فيه. طيب، كيف حال هذا الحديث وما علله؟ ضعيف. أولى العلل مخالفة يزيد أبو خالد الدلاني لقتادة. كيف؟ مخالفة يزيد أبو خالد الدلاني لسيد بن أبي عمرو. تمام. أول شيء أن أبا خالد الدالاني قد خالف، وسيأتي بيان ذلك، هذه علة. ثانيا، العلة الثانية أن أبا خالد لم يسمع من قتادة. نعم، قد أنكر جماعة من الأئمة كأحمد والبخاري، كما قال البخاري هنا، قال البخاري: ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة. إذن هو منقطع بين أبي خالد وبين قتادة، هذه علة. العلة الثانية أن أبا خالد خالف سعيد بن أبي عروبة، وسيأتي بيان ذلك. العلة الثالثة أن قتادة لم يروي عن أبي العالية رفيع بن مهران إلا أربعة أحاديث، وهذا ليس منه. أحسنت. أن بعض الأئمة ذكروا أن قتادة، تذكر من قائل هذا؟ شعبة. نعم، فقد ذكر أبو داود عن شعبة أن أبا خالد الدالاني أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث. هذا الحديث ليس من تلك الأربعة التي ثبت سماع قتادة منها لأبي العالية. أقول: وإن ثبت سماع قتادة لهذا الحديث، أقول وإن ثبت سماع قتادة عن أبي العالية في مطلق سماع، فهذا أيضا يقف على الضعف. لماذا؟ أعيد العبارة: وإن ثبت سماع قتادة لأبي العالية في الجملة أنه سمع منه الكثير فهذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن خالد أبو خالد لم يسمع من قتادة. لا أقول قتادة، قتادة وإن ثبت أنه سمع أبا العالية في الجملة فهذا ضعيف. لماذا؟ لا تفرد. لا ها محمود، لعنعنة قتادة. نحن قلنا أن قتادة مدلس، فحتى لو أن قتادة سمع من شيخه جل الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث فما لم يصرح بالسماع فحديثه على الضعف، لأن قتادة كان يدلس ولم يصرح هنا بالسماع. إذن كم علة صار عندنا الآن؟ ثلاثة أو ثلاث علل. الأولى الانقطاع بين أبي خالد وقتادة، الثانية الانقطاع بين قتادة وأبي العالية وإن كان سمع منه بعض الأحاديث أربعة أو أكثر لكن ليس منها هذا، الثالثة أن أبا خالد الدالاني قد خالف سعيد بن أبي عروبة. ما وجه المخالفة بين أبي خالد وبين سعيد بن أبي عروبة؟ نعم سعيد بن أبي عروبة رواه من قول ابن عباس. أحسنت، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس، فخالف سعيد أبا خالد الدالاني في موضعين، ما هما؟ الموضع الأول في ذكر أبي العالية، أن أبا خالد الدالاني جعل أبا العالية بين قتادة ومن؟ وابن عباس، بينما سعيد ابن أبي عروبة يرويه عن من؟ عن قتادة عن ابن عباس، ليس بينهما واسطة. هذا واحد. الموضع الثاني في المخالفة أن سعيد جعله من قول ابن عباس، أن سعيدا أوقفه وأن أبا خالد الدالاني ماذا؟ رفعه. وإذا اختلف أبو خالد الدالاني مع سعيد بن أبي عروبة قضي لسعيد. لما؟ لأنه أوثق في الجملة أولا من خالد. نعم، وهو في قتادة أوثق أيضا. أحسنت، هو من أوثق الناس في قتادة، هذا على وجه الخصوص. وعلى وجه العموم أن سعيد بن أبي عروبة في الجملة أوثق من أبي خالد الدالاني. وما حال أبي خالد؟ البخاري ماذا يتبنى؟ قال صدوق يعمل في الشيء. البخاري قال هنا لما سأله تلميذه الترمذي قلت أبو خالد كيف هو؟ فقال صدوق وإنما يهم في الشيء، أي أنه حسن الحديث إلا أن عنده وهم قد يهم في الشيء فهو وسط. طيب هل حررت القول في حال أبي خالد الدالاني؟ لا، يعني أعلم أنه صدوق. في خلاف، بعضهم ضعفه. نعم، فهل حررت القول فيه؟ أنا أخذ بقول الإمام البخاري، وأنا بأخذ بقول البخاري، وأنا ما سألتك بقول من تأخذ. السؤال هل حررت القول فيه؟ الجواب لابد يتطابق مع السؤال. قل حررت أو ما حررت. ما حررت. جيد، إذن هذا خطأ. هذا خطأ، غفلة في غير موضعها. ليس هذا موضع الغفلة، لأنك أنت الآن قدمت سعيد بن أبي عروبة على أبي خالد الدالاني، فإذا لم تحرر القول في أبي خالد فقد يكون أبو خالد هذا أوثق. ثم بعد ذلك أبو خالد لم يسمع من قتادة، هذه علة أخرى، فأنت تقول وإن كان أوثق لكنه لم يسمع من قتادة، فيجب أن تحرر النزاع بين هذين المختلفين أبو خالد الدالاني ومن. لأنه لو كان أبو خالد الدالاني سمع قتادة في الجملة وكان أوثق من سعيد فيقضى لمن؟ يقضى له على سعيد، طيب، وإنما سألت هذا السؤال لأجر المسألة إلى فائدة. ما هي؟ أبو خالد الدالاني جمهور النقاد وعلى رأسهم الجهابذة الكبار أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي والبخاري وغيرهم من الأئمة النقاد، قالوا بأنه لا بأس به، وقال بعضهم صدوق كما قال البخاري هنا. وإذا نظرت في أقوال الأئمة كأحمد وابن معين والنسائي والبخاري وأبي حاتم الرازي وجدت أن هؤلاء الأئمة وفيهم بعض المتشددين كالنسائي وأبي حاتم الرازي يقولون لا بأس به، أي أنه وسط حسن الحديث. فإذا نظرت إلى الكفة الأخرى وجدت بعض الأئمة قد ضعفوه، وعلى رأسهم ابن حبان وشدد القول فيه بأنه يروي المنكرات ويروي المعضلات عن الثقات ويخالف الأثبات. كذلك أيضا ابن عبد البر قال لا يحتج به، وكذلك أبو إسحاق الحربي وأيضا ابن سعد ضعفوه. وهنا كثير من الطلاب إذا رأى مثل ذلك يتعجل فيضعف. ابن حبان فصل الجرح، قال يروي عن الثقات ما يخالف الأثبات ويروي المنكرات، وهذا جرح مفصل. فيأتي بعض الناس ويقول هذا جرح مفصل، والجرح المفصل مقدم على التعديل. وهذا في الحقيقة قاعدة صحيحة وتطبيق خاطئ في مثل هذا الموضع، لأننا ينبغي أن نعرف أن بعض الأئمة عنده كما وصفهم الإمام الذهبي عنده التعنت، وأنه يجرح الراوي إذا أخطأ في حديث أو حديثين فيقول يخطئ، يروي ما يستنكر بأقل الخطأ. فعندئذ لما يأتي ذاك المجرح يقول يخطئ، ولو عملت عملية استقراء تجد أن الإمام ابن حبان على جلالته وإتقانه عمد إلى رواة كثر حتى من الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم، ويستعمل ابن حبان تلك القاعدة وذلك اللفظ، يقول يروي عن الثقات ويروي الطامات، فيستدرك عليه الحفاظ كالذهبي وغيره يقولون هذا تهويل ومجازفة. فابن حبان إذا قورن هو وابن سعد بأمثال أحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وأبي حاتم من الرازي فإنهم لا يصلون إلى كعب هؤلاء. لذلك عندما ينفرد ابن حبان مع أضرابه بمثل هذا التجريح مخالفا للأئمة الذين هم أعلى كعبا وأتقن، فعندئذ لا يقال بأنه جرح مفسر، لما علم عن أمثال ابن حبان وكذا الأزدي، فالأزدي كما يصفه الذهبي وغيره أيضا متعنت، ولذلك ضعف بعض الرواة الذين احتج بهم البخاري ومسلم، وعندئذ يستدرك الذهبي وغيره ويقولون والأزدي نفسه متكلم فيه، فقد ذكر في كتابه الضعفاء الأزدي أقواما ممن لم يعلم أن أحدا جرحهم إلا الأزدي. إذن طالب العلم عندما يفهم القاعدة أن الجرح المفسر مقدم ينبغي أن يعرف حال المجرح، لأنه قد يقف على خطأ للراوي في حديث في حديثين في ثلاث، فعندئذ يجازف ويطلق العبارات التي تسقط هذا الراوي. ومن المعلوم أنه لا تكاد تجد راويا اتفق الأئمة على ثقته إلا من كان من طبقة الأئمة، ومن عانى كتب الرجال وعايش التخريج وعايش كتب الحديث يعلم علم اليقين أن جماهير الرواة حالهم دائر على وصف الصدوق، وقد يكون الراجح أنه ثقة. لذلك خذ مثلا تقريب التهذيب ومر بعينك على صفحاته، فإنك في كل صفحة في الغالب ستجد أن جل من حكم عليهم الحافظ يصفهم بوصف الصدوق. إذن فلو لم نراعي مسألة الجرح الذي يكون فيه تشدد وتعنت، فعندئذ سيؤول الأمر إلى أن نضعف كثيرا من الرواة حتى من رواة الصحيحين، وفي هذا هدم للسنة. لأنك اليوم عندما تقول فلان ضعيف فإن معنى ذلك أنك تضعف كل ما روى ما لم يوجد ما يقوي حديثه. إذن الأمر فيه نوع أو فيه شيء مما ينبغي أن يتورع فيه طالب العلم. لذلك مما يقرب لك الأمر عندما يأتي أمثال ابن حبان والأزدي ثم يشددون القول في راو فيميل إلى قولهم أمثال أحمد بن حنبل، كأن يقول مثلا ابن حبان كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم ويأتي بالمعضلات حتى استحق الترك فترك حديثه، فلما يأتي أحمد يقول ضعيف عندئذ تستطيع أن تستعمل كلام ابن حبان، ولما يأتي الأزدي يقول فلان متروك الحديث ويأتي ابن معين يقول ضعيف، ممكن في هذه الحالة أنك تميل إلى هذا. أما أن يكون كبار النقاد في كفة ثم ينفرد ابن حبان ومعه بعض المتشددين في كفة فإنه ينبغي الاحتراز. هذا الذي أردت من تحقيق القول في أبي خالد الدالاني، وليس من الضروري أن يكون ابن حبان قد أخطأ في حال أبي خالد هذا، لكن أنا أتكلم في الجملة عن كلام ابن حبان والأزدي وجماعة أيضا نص الأئمة كالذهبي وغيره على أنهم كانوا يسقطون ويجرحون الراوي لأقل خطأ يقعون. والبخاري رحمه الله يقول هنا عن أبي خالد الدالاني قال صدوق وإنما يهم في الشيء. ثم البخاري قال عن حديثه هذا لا شيء. فإن قلت فماذا يعني الأئمة بقولهم في حديث هذا حديث لا شيء، يعنون أنه منكر باطل. فكلمة النقاد هذا حديث لا شيء أقوى من قولهم ضعيف، لأن كلمة لا شيء نفي لوجوده، كأنه يقول هذا مما أخطأ فيه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ولذلك قال رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، أي أنه هذا من قول ابن عباس، فهو لا شيء، ليس أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا جاءك حديث ضعيف فتقول ضعيف يقوي ضعيفا، قلنا لك لا، لأن هذا الحديث مرفوعا لا شيء، صوابه ماذا؟ ماذا؟ الوقف، فهو لا شيء، أي أنه باطل لا يصح. فقول الناقد لا شيء أبلغ وأقوى من قوله حديث ضعيف. قال أبو داود رحمة الله عليه بعد أن روى هذا الحديث في سننه، أبو داود السجستاني صاحب السنن، قال وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. قال أبو داود هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. غضب أحمد وقال أن هذا الراوي أبو خالد الدالاني ما له يدخل على أصحاب قتادة أو يدخل على أصحاب قتادة، أي أن أحمد يبين أنه لم يثبت سماع أبي خالد الدالاني ممن؟ من قتادة، فليس له في هذا الباب ناقة ولا جمل، أي أنه منقطع. ثم كلمة الناقد يدخل على حديث فلان، أي ينسب إليه ما ليس من حديثه، فهذا الحديث إنما يرويه قتادة عن ابن عباس موقوفا، وهذا المحفوظ من أصحاب قتادة كسعيد وغيره يروونه عن قتادة عن ابن عباس موقوفا. إذن ما له أن يدخل على قتادة ما ليس في حديثه، أو أنه يدخل في أصحاب قتادة وليس منه. إذن عاد هذا الحديث إلى كونه موقوفا. أولا، هل وقفت على رواية سعيد بن أبي عروبة؟ طيب، هل أحد منكم وقف على رواية سعيد بن أبي عروبة؟ من وصلها؟ بحث؟ وصلت لشيء؟ طيب، لم أقف على رواية سعيد التي أعل بها البخاري وغيره رواية أبي خالد الدالاني، فسواء صحت إلى سعيد أو لم تصح فالحديث ضعيف. لماذا؟ سواء صحت المخالفة أو لم تصح الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن الحديث ليس بمرفوع الصحيح، حتى لو جاء مرفوعا لا يصح لعدم سماع أبي خالد. يعني تقول أن علة الضعف ليست منحصرة فقط في المخالفة، بل علة الضعف إيه؟ أعم، فيه انقطاع في موضعين، ثم أبو خالد نفسه متكلم فيه وإن كان سبوقا. نعم، أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي. قلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام استرخت مفاصله. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالني سماعا من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء. قال محمد: وعبد السلام بن حرب صدوق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا علي بن الحسن عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: وقال وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: أي روايتين أصح؟ فقال: يحتمل عنهما جميعا، ولا أعلم أحدا من أصحاب الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا وكيعا. وسألت عبد الرحمن بن عبد الرحمن فقال: حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أصح. نعم. الإمام الترمذي بعد أن فرغ من حديث أبي خالد الدالاني وبين ما فيه من النكارة رحمة الله عليه، أورد عقبه حديث عبد الله بن مسعود، واختلف فقيل عبد الله بن مسعود صاحب الحديث، وقيل هو من مسند عائشة. الإمام أبو داود لما ضعف حديث أبي خالد الدالاني في سننه أورد عقبه حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ. السؤال الآن: ما مقصود الأئمة من ذكر حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين مع حديث عائشة هنا وابن مسعود أنهم يذكرون هذا الحديث لإعلال حديث أبي خالد الدالاني؟ نعم، مش هتجد حاجة عندك. هل فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ لما يذكر الأئمة حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عائشة أو هنا حسب ما ترون في الأولى للآخر، لماذا يذكرون هذا الحديث حديث ابن عباس أو حديث عائشة أو ابن مسعود عقب حديث أبي خالد الدالاني؟ نعم، مين عنده جواب؟ نعم. نعم. ساعد أخوك من البر، عبر ما فهمه ولم يحسن عبارته. طيب دقيق، لا لا لا لا، أنا لا أقول اقلبها بلدي، سيبك من اللغة العربية، أنت الآن لا جبتها لا بالعربية ولا بالأجنبية، ها الآن سأترك أنا اللغة العربية، قل لي بقى باللهجة المصرية بتاعتنا ليه بيقولوا ده بعد ده؟ ها استنى، لا خلاص، من غشنا فليس منا. يا أخي فتح لك الباب. أنا خفت أقول والله. استنى، ماذا تقول؟ أنا والله خفت أقول. خفت. أنا كنت أقول اللي هو يقول. ما دمت تخف ستبقى ضعيفا في الفقه. قال إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون؟ قالوا أمرنا كذا إذا فتح الله علينا أن أن أن أن. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال والله يا أمير المؤمن ما أرى ما يرون. فقال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال وإنما فقال ابن عباس إنما هو أجل النبي أعلمه الله إياه. فقال يا قال والله يا ابن أخي ما أعلم إلا ما تعلم. حديث ابن عباس في الصحيح قال خرجت مع عمر في سفر فسكبت عليه وضوءا قال فسألته من اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ فقال له عمر عائشة وحفصة. فقال ابن عباس والله لقد كنت أو أردت أن أسألك هذا السؤال منذ سنة وإنما هبت. فقال لا تفعل هذا يا ابن أخي. فطلب العلم يكون عنده الجرأة المحمودة. واضح؟ طيب كمل سيبك من اللغة العربية. ليه بيقولوا حديث ابن عباس بعدين بيعلوا حديث بيعلوا حديث أبي خالد الدالاني بحديث ابن عباس أو عائشة وابن مسعود؟ حديث أبو خالد يذكر النوم في الصلاة. أما حديث عبد الله بن عباس كده انت ارتحت؟ ساعد اخوك؟ عندك شيء تضيفه؟ حديث ابن عباس يدل على ان النوم. طيب طيب غيره؟ ها؟ حد قال لك انك عبيط قبل كده؟ ها اهبلكي؟ طيب في البخاري غيره ان المجد في الحديث الاول متعارض مع المجد. ايوه ما هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. ايه المشكله؟ غيره عرفنا. لماذا؟ ها احسنت. هنا لم يشهد اصلا ابن عباس. غيره احسنت احسنت احسنت مرتين. انتبه في حديث ابي خالد انا قلت لك احسنت لكن هذا احسنت احسنت لان جوابه احسن من جوابك. ها أنا سمعته. انتبه حديث ابن عباس المنكر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي. قلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا نام استرخت مفاصله. ففي حديث ابن عباس المنكر فرق بين من نام مضطجعا وبين من نام وهو غير مضطجع وجعل العلة أنه إذا نام مضطجعا جعل العلة أنه إذا نام استرخت المفاصل. فكأنه يقول في الحديث المنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد فلذلك لم يتوضأ لأنه لم يضطجع. إذن فمفهومه أنه لو اضطجع لماذا؟ لوجب عليه الوضوء. بينما الحديث في الصحيحين قال ابن عباس بت ليلة عند وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع أهله واضطجع ثم قام يصلي. وحديث عائشة في الصحيحين أيضا معناه أن النبي كان ينام ويضطجع ثم يقوم ويصلي وكان تنام عينه ولا ينام قلبه. إذن الحديث في الصحيحين أن النبي كان ينام مضطجعا احيانا ويقوم ويصلي ولا يتوضأ. فمن هنا صار ما في حديث ابن عباس منكر المتن، لان دلالة الفقه فيه على ان الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الوضوء انه لم ينم مضطجعا، فمفهومه ومنطوقه ايضا انه لو نام مضطجعا لوجب على النبي الوضوء. وهل هذا هو الحق بالنسبة للنبي؟ الجواب لا، لان النبي ان كان هذا الحديث الاول جاء يبين لابن عباس انه هو وغيره في حكم واحد، وكل من نام مضطجعا يجب عليه الوضوء، والنبي لم يتوضأ لأنه لم يضطجع. بينما في الصحيحين أن النبي نفسه ربما ينام مضطجعا ولا يتوضأ. فمن هنا استنكر الأئمة متنه لأنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس وعن عائشة في الصحيحين أن النبي كان يضطجع وينام ولا يتوضأ. وهذا باب يجب عليكم يا طلبة العلم وأنا منكم أن نفهم أن إعلال الأئمة للحديث ليس مقصورا على الإسناد، وإنما يعلون الحديث تارة بالنظر لإسناده وتارة بالنظر لنكارة معناه في المتن. ومن هنا ضعف طالب العلم في الفقه يؤثر عليه في اشتغاله في الحديث، لأنه لا بد أن يستحضر ما يتعلق في نقد الإسناد وما يتعلق بنقد المتن إذا كان المتن منكرا. ولذلك ذكرت لكم من قبل لما سئل الإمام أحمد عن الحديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال أحمد: هذا منكر، قد حدثت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم رمضان كله. كان يصوم شعبان كله في الصحيحين من حديث أم عائشة، عند البخاري كان يصوم شعبان كله، وعند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. أحمد ماذا فعل؟ أعلى رواية العلاء بماذا؟ بحديث عائشة، نظر إلى المتن فظن أحمد أن المتن منكر وأن العلاء لا يقوى أن يحتمل مثل هذا، لا سيما أن حديث عائشة أصح عند أحمد من حديث العلاء، فماذا حكم على المتن؟ منكر، مع أن العلاء صدوق أو ثقة، وكأنه صدوق. انتبهتم؟ إذن الأئمة لما ينظرون إلى الحديث لا يقتصر نقدهم على نقد إسناده، بل ينظرون أيضا إلى ماذا؟ إلى المتن. فإذا استنكروا المتن ضعفوا الحديث وإن كان رواته ثقات. والإمام الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء وفي غيره: هذا حديث منكر المتن جدا نظيف الإسناد. وأحيانا يقول: وهذا حديث منكر المتن رجاله ثقات لا مطعن فيه. إذن ماذا استنكر؟ لم يستنكره من جهة الإسناد، استنكره من جهة. لذلك ينبغي على طالب العلم إذا هيئ لباب التحقيق أن يكون عنده من ملكة الفقه ما يستطيع أن يميز به دلالات الألفاظ وما تخالف فيه تلك الألفاظ ما هو أصح وهل يمكن الجمع أم لا. الإمام أحمد عندما استنكر حديث العلاء تعقبه الإمام تلميذه أبو داود صاحب السنن فقال بعد أن صحح أبو داود حديث العلاء قال وعندي أن حديث العلاء لا يخالف حديث عائشة ثم بين وقال وإنما حديث عائشة لمن كان يعتاد الصيام وحديث العلاء لمن لم يعتده. قال فعندي أن وجه حديث العلاء ليس بمناقض لحديث عائشة. هذا اختلاف بين الإمامين أحمد وتلميذه. أحمد ماذا؟ استنكر المتن لأنه وجد أنه يعارض. كيف إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ كيف ينهاهم عن الصيام وهو كان يصوم أكثر شعبان؟ ولا تكون الأكثرية إلا إذا صام بعد النصف. بينما أبو داود جمع بين الحديثين. وهناك أحاديث كثيرة ينتقدها الأئمة من جهة المتون، وهذا فقه في متون الأحاديث. لذلك قالوا إن علم الحديث ينقسم إلى علم الحديث رواية وماذا ودراية، فلا يمكن أن ينفك هذان العلمان عن بعضهما، علم الحديث رواية ودراية. وكثير من الناس الآن في هذا الزمان طرقوا باب الفقه بغير حديث فوقعوا في زلل عظيم، وكثير من الناس طرقوا باب الحديث مع ضعف في الفقه فانعكس ذلك على جهدهم الحديثي. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث الأول، حديث أبي خالد، وهو حديث منكر لا شيء، لا متنا ولا إسنادا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود، طريق عبد الله بن مسعود، وعقبه بطريق عائشة. طيب، كيف حال الإسناد الأول إلى عبد الله بن مسعود، محمود بن غيلان به إلى عبد الله بن مسعود؟ محمود بن غيلان ثقة أخرج له شيخه. صحة الحديث صحيح. صحيح. طيب، ما حال الإسناد الآخر؟ هو كذلك. هو كذلك، كلاهما صحيح. ما وجه المخالفة؟ أن الأعمش قال إبراهيم، اختلف على الأعمش، اختلف على الأعمش، فرواه عن إبراهيم. رواه من عن الأعمش؟ الوجه الأول. الوجه الأول محمد بن ميمون أبو حمزة السكري. أحسنت، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون حاله ثقة. ثقة. رواه عن الأعمش. عن الأعمش. عن إبراهيم. عن إبراهيم. عن علقمة. عن علقمة. عن عبد الله. عن عبد الله. خالفه وكيع. خالفه وكيع، ووصل رواية وكيع ابن أبي شيبة وأحمد، ووكيع شيخ الترمذي وشيخ البخاري. وخالفه وكيع فقال عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. ما وجه المخالفة بين وكيع وبين أبي حمزة السكري محمد بن ميمون؟ ما وجه المخالفة؟ أن محمد بن ميمون قال عن الأعمش في الرواية، عن في الرواية الأولى قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، ثم جعله من مسند عبد الله بن مسعود. طيب، المخالفة الأولى أن أبا حمزة السكري خالف وكيعا فجعله أبو حمزة السكري من مسند ابن مسعود، خالفه وكيع فجعله من مسند عائشة. هذا الوجه الأول من المخالفة. الوجه الثاني، أنه قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، فجعل شيخ إبراهيم علقمة، خالفه وكيع فجعل شيخ إبراهيم الأسود بن يزيد. فجعل شيخ إبراهيم الأسود بن يزيد. ما موقف البخاري من هذا الاختلاف؟ البخاري قال يحتمل. يحتمل أن يصح الوجهان. الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن موقفه قال الوجهان يصحان. الدارمي اقرأ كلامه. سألت عبد الله بن عبد الرحمن قال حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أصح. إذا رجح من؟ رجح حديث الأعمش عن إبراهيم عن أي رجح وجه مين؟ أبو حمزة السكري أم وكيع؟ أبو حمزة السكري. رجح الدارمي رواية أبي حمزة السكري وجعله عن علقمة عن عبد الله، وخطأ رواية وكيع الذي جعله عن الأسود عن عائشة. طيب إذن هذان إمامان. الإمام الدارمي هو عبد الله ابن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب سنن الدارمي، وهو شيخ الشيخين، أخرج له مسلم في صحيحه، وأخرج وروى عنه البخاري خارج الصحيح، وكان إماما من أئمة العلل ونقاد الحديث، وله كلام في الرجال والتعليل. هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب سنن الدارمي المعروف. الآن سواء قلنا أن الراجح ما رواه وكيع، أو قلنا أن الراجح ما رواه أبو حمزة السكري، فهذا يدل مع حديث ابن عباس الآخر على نكارة المتن الذي ذكر في حديث ابن عباس، أن النبي كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فظاهره أنه كان ينام ماذا؟ مضطجعا، لأن قوله كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي معنى ذلك أنه كان نام كان مضطجعا، وهذا الاضطجاع قد صرح به الراوي في الصحيحين. طيب الآن نحن بين إمامين، البخاري كأنه يميل إلى صحة الوجهين، الدارمي يقول لا، رواية أبي حمزة السكري أصح، وأن الحديث إنما هو من مسند ابن مسعود وعنه علقمة، لا من مسند عائشة وعنها الأسود. الآن ما الذي تحرر في بحثك؟ أن رواية الأعمش عن إبراهيم أصح الوجهين. ماذا؟ أم تتوقف أم ماذا؟ أصح الوجهين الرواية الأولى. الرواية الأولى. الرواية الأولى، وهو ترجيح الإمام الدارمي، يعني أن الصواب أن أبا حمزة يرويه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأن وكيعا قد وهم في ذكر الأسود، وقد وهم في جعله من مسند عائشة. طيب لماذا ذكرت هذا؟ وجدت متابعين لأبي حمزة السكري محمد بن ميمون، ولم أجد متابعا. أحسنت. من الذي تابع أبا حمزة السكري؟ فضيل وحماد. من المتابعين؟ اترك كلام. المتابع عبد الله بن عبد القدوس. عن من؟ عن من؟ ما كتبت عن إبراهيم. عن إبراهيم. طيب يعني تابع أبا حمزة أم تابع الأعمش؟ لا شيخنا، متابع أبو حمزة. طيب أبو حمزة. تابع من اللي تابع أبا حمزة؟ عبد القدوس. تمام. تابع حمزة أبو حمزة عن الأعمش. أحسنت. وكذلك عمرو ابن منصور ابن أبي الأسود. منصور ابن أبي الأسود. نعم. إذن الجمع هؤلاء أو هذان تابع من؟ محمد بن ميمون. أبا حمزة محمد بن ميمون، فصارت رواية جمع وهو أبو حمزة وموافقاه عن من؟ عن الأعمش. واضح؟ وتفرد وكيع، ولذلك البخاري ماذا قال؟ قال ولا أعلم أحدا من أصحاب الأعمش قال في قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا وكيع. إذن معنى ذلك أن الجماعة خالفوا وكيع. في عندك سبب آخر للترجيح؟ عندي سبب ولكن قول قول. عندك شيء ثاني غير ما ذكرت؟ أن هناك من تابع الأعمش. هو كذلك أن الأعمش نفسه توبع، فقد رواه جماعة من الثقات عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهذا يقوي أن الصواب هو ما رجح الإمام الدارمي، وأن وكيعا قد وهما. الدارقطني قال بقول نعم الدارقطني والدارقطني قال بقول الدارمي. طيب هذا هو الصحيح. السؤال الآن، فما الذي جعل البخاري كأنه يميل إلى صحة الوجهين؟ هو شك. هذا السؤال لي أنا. الأئمة ليس في كل حالة يقدمون رواية الجماعة، أحيانا تنعكس المسألة انعكاسا عجيبا. أضرب لكم مثالا تستعجبون منه. سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، فيروي جماعة من الحفاظ حديثا فيروونه كلهم مالك عن نافع عن ابن عمر، ويأتي ثقة ثبت جبل يقول مالك عن سالم عن ابن عمر. أبو حاتم الرازي يقول في مثل هذه الصورة أحيانا وهذا أصح، ماذا يفعل؟ يقدم رواية الثقة المتقن على من؟ على الجماعة. فلما يسأل عن ذلك أبو حاتم يقول هؤلاء لزموا الطريق، من أين له سالم عن مالك عن سالم؟ ماذا يقصد؟ فهمتم قصد أبو حاتم؟ فهمتم قصده؟ يقول لو كان الإسناد هو مالك عن نافع عن ابن عمر فهو أسهل على الراوي أن يضبطه وأن يحفظه، لأن هذا هو الأصل. فكونه يتكلف راويا على خلاف العادة مشعر بماذا؟ بأنه قد حفظ. ولذلك يقولون في بعض تلك الأسانيد على تقريب المثال اللي ضربته فلان أوثق إلا أنه لزم الطريق. يعني ماذا؟ دائما إذا قيل مالك فيسبق على اللسان إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، فلكن لما يقول مالك عن سالم عن ابن عمر هذا موجود لكنه ليس بشهرة مالك عنه. فيجعلون ملازمة الطريق من الأسباب أحيانا التي يرجحون بها رواية المخالف على رواية من لزم الطريق، وهذا من أعجب علم العلل، أنهم يعمدون إلى رواية المتقن فيقدمونها على رواية الأتقن. هذا إنما استثناء من القاعدة العامة. وكيع إمام متقن جبل، لو أن وكيعا رواه فقال عن الأعمش عن إبراهيم عن وكيع ماذا قال؟ إبراهيم عن الأسود. لو أن وكيعا قال عن الأعمش عن إبراهيم عن من؟ عن علقمة عن عائشة، لكان هنا الخطأ وارد لأن المخرج واحد، من هو؟ علقمة. لكن لما عدل وكيع فقال عن الأعمش عن إبراهيم لم يقل عن علقمة قال عن الايه عن الاسود اشعر ذلك ان للحديث طريقين، فكأن البخاري لاحظ ذلك فقال يحتمل ان يصح الوجهان. ومن هنا تفهمون ان علم العلل في بعض الصور يكون غلبة ظن وليس قطع، لان الصورة هنا البخاري قال يحتمل ان يصح الايه الوجهان. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا. تفضل. قول البخاري ولا اعلم احد من اصحاب الاعمش رواه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة الا وكيعا. نعم، هو يريد ان يبين ان وكيعا تفرد، ومع التفرد لا يريد ان يضعف روايته. واضح؟ يعني ليس هذا اشعار بتضعيف البخاري، ليس اشعارا بالتضعيف، لكن البخاري كأنه استشعر أن الحديث صح له مخرجان علقمة والأسود. واضح؟ نعم. طيب، نقف في هذا الموضع إن شاء الله. وقد رغب بعض إخواني أن أجيب على السؤال الذي كان في درس العلل في الدرس السابق، فقد سأل بعض الشباب عندما ذكرت حديث علي بن طلق الذي عند الترمذي وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يكون أحدنا في كذا وكذا فتكون منه الرويحة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وذكرت هذا الحديث أن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف أبي داود الأم فأجاد فيه، ورجع في آخر أمره فحسنه في صحيح ابن حبان وحكم بحسنه هناك. وقلت إن عذر الشيخ في التحسين أن الحديث جاءت هناك طرق تقوي الشطر الأول إذا فسى أحدكم فليتوضأ، وطرق تقوي الشطر الثاني لا تأتوا النساء في أعجازهم. قلت إلا أن قول الشيخ الألباني في صحيح أبي داود أصح. ثم عرضت سؤالا قلت لماذا مع أن كلا الفقرتين لكل فقرة لها شواهد، فأجاب أخوكم وقال أن السبب أن في حديث الترمذي أمر زائد لا يوجد في الشاهدين، وهو أن هناك سائل سأل وأجيب، فهذه قصة، هذه القصة ليس لها ما يعضدها لا في الشطر الأول، لأنه في الشطر الأول إنه من خرج منه ريح يتوضأ، والشطر الثاني تحريم إتيان النساء في الدبر. تذكر كلامك؟ نعم. فبعد أن بينت هذا سأل أخ كان موجودا هنا قال من سبق الألباني إلى التصحيح بهذه الطريقة، يقصد أن الحديث قد يقوى كل فقرة على حدة، كما أنني ضربت هذا المثال أن الفقرة الأولى إذا فسى أحدكم فليتوضأ جاء ما يقويها، وأن الفقرة الثانية لا تأتوا النساء في أعجازهن جاء ما يقويها. فقال من سبق الألباني ودار ما قد أدركتم ووعيتم، وكان من ضمن كلام السائل قال فأنني هو يقول عن نفسه لم أجد من يفعل هذه الطريقة إلا ابن عبد البر، هكذا قال السائل. ثم انفض المجلس ولم يتم البحث لما قد علمته. فرغب إلي بعض الإخوة، قالوا إنه الإخوة قالوا كلم أن الشيخ يبين الإجابة على هذا السؤال، وقدمت مقدمة قبل الإجابة وبينت أن هذا كان قد اشتهر هنا عند المصريين بعض الطلاب الذين يشتغلون في تحقيق الأحاديث، وذكرت منهم طارق عوض الله وله اشتغال بالحديث إلى الآن، وقلت إنه كان يقول مش هنرقع الأحاديث، ولم أذكر ولم أذكر من حدثني، ثم أقول الآن حدثني بهذا بعض إخواني من الطلبة الذين كانوا ملازمين لي، منهم محمد السعيد وغيره من طلبة العلم، وهم أهل أمانة وثقة، وكان هذا الأمر قد اشتهر عن الشيخ طارق عوض الله، وهو إنكار الحسن لغيره مع كلمة إحنا مش هنرقع الأحاديث. ثم اتصلت على الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله لما بلغتني كلمة طارق عوض الله، واشتكيت له وقلت له طارق عوض الله يقول مش هنرقع الأحاديث لأجل أن الشيخ الألباني يقوي بالفقرات. فالشيخ محمد عمرو قال كلاما معناه هذا خطأ لا ينبغي، نحن وإن كنا نخالف الشيخ الألباني في الحسن لغيره لكن لا ينبغي هذا من سوء الأدب. هذا كان محور الكلام اللي مضى، وزيادة زدتها الليلة. ثم حدثني بعض الشباب أنهم التقوا مع طارق عوض الله، الأخ طارق عوض الله، في معرض الكتاب، فسألوه عن الحسن لغيره فحدثوني. لكن أسأل الآن هل بعضهم موجود الذي سأل؟ سألته. طيب بدل ما أنا أروي عنكم فأريد أن تحدث إخوانك، ماذا سألته بدقة؟ هل معك أحد آخر من إخوانك هنا؟ ما في، أنت كنت موجود؟ طيب الآن اسمع أذنه، الآن اسمع ما يقول أخاك، ما يقول أخوك، وانتبه في التغير عند الرواية بالمعنى أو أن تتابعه. نعم، ماذا سألت الشيخ؟ إنك تنكر الحسن لغيره. تمام. فقال يعني أنت سمعت مني في شريط مني أنا شخصيا أو قرأت في كتاب لي إن أنا أنكر الحسن لغيره، فقلت له الشيخ ده كلام عنك قديم وأيام ما كان الشيخ محمد عمرو يتكلم. نعم. حتى قال إن الشيخ محمد عمرو مات، فماذا كان؟ فأنا لا يوجد عندي نقل، وأنا عندي مؤلفات مثلا من سنة 90 لا يوجد منها هذا الكلام، فقد يكون من نقل توهم هذا الأمر علي. أحسنت. وحلقة أخرى الشيخ كانت تلفزيون لا لا لا لا تزل اسمع، أخبرني بسؤالك له ولا تزد حتى لا يدخل الكلام بعضه في بعض. ها الآن اصبر، انتهى النقل. طيب هل سألته عن تلك العبارة مش هنرقع الأحاديث؟ جيد اصبر، كنت موجودا معه في السؤال، هل أصاب أخوك فيما قال الآن أم زاد أم نقص هذا الكلام؟ الآن زد، ما الذي أنت سمعته خارج هذه الحلقة أو خارج هذا اللقاء اللي كان في المعرض؟ سؤال عن حكم حديث القسم الثاني المرض تركه ماذا يعني؟ نعم. قال هذا الحديث حسن بمجموع الحديث. أحسنت، اجلس بارك الله فيك. قلت لما نقلت عن طارق عوض الله في مسألة الحسن لغيره وأنهم كانوا ينكرون ذلك، هو وطائفة منهم عمرو عبد المنعم سليم، ومنهم عادل أبو تراب، ومنهم أتقاهم وأورعهم يغفر الله لنا وله محمد عمرو. هذا الرجل لا أذكره إلا وأجد في قلبي رقة، لأنني خالطته وعرفت علمه وعرفت أدبه على نزعة تكفيرية كان يستتر بها، أعرفها في المناقشة معه وأقر بها، ومن استتر ستر أفضى إلى ما قدم. محمد عمرو بن عبد اللطيف كان ممن رفع لواء إنكار الحسن لغيره، وطارق عوض الله وعادل أبو تراب وعمر عبد المنعم وأضراب هؤلاء، كل هؤلاء من تلاميذ الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. وقد سئل الإمام الألباني في سلسلة الهدى والنور، سئل عن الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف وما وقف عليه من رسائله، فرفع قدر الرجل. وذكر الإمام الألباني أنه لعله إن استمر أن يكون له شأن في هذا الباب. ثم مات الرجل رحمة الله عليه. ولما نزل العلامة أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، لما نزل إلى مصر وكان يلقي بعض الدروس في بعض المساجد في مصر، وكان موجودا محمد عمرو بن عبد اللطيف كما ذكر هذا الشيخ مقبل فيما قرأته، وعلق على هذا في الهامش بنفسه الشيخ مقبل، فأفاده علة في حديث وانقطاع في حديث لأبي هريرة. فكان الشيخ مقبل كلما ذكر هذا الحديث يذكر فائدة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، هذا في كتبه قرأته. وحدثني طالب العلم النجيب صاحب السنة عادل بن منصور أبو العباس، وهو من طلاب الشيخ مقبل النجباء، حدثني لما دار الكلام بيني وبينه عن محمد عمرو بن عبد اللطيف، قال لي كان شيخنا كلما جاء عند هذا الحديث يذكر أنه استفاد هذا من الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في لقائه في مصر ويدعو له بخير. الشاهد، فكانوا في هذا الوقت، وقد ذكرت في الدرس اللي مضى ذكرت أنني لا أدري موقف طارق عوضل الآن، لكنهم كان هذا مشهور عنهم وعن شيخهم العبد الصالح على النقد الذي فيه محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله، وذكرت هذا له. ثم ذكرت قصتي ومناقشتي مع الشيخ محمد عمرو تكرارا ومرارا بيني وبينه في بيته هناك في مدينة نصر في الدور الثاني أو الثالث، عندما كان يعمل في دار التأصيل في مدينة نصر في الحي السابع، وكان يحبني ويذكرني بشيء من الثناء لا أحب أن أذكره، وإنما قصدت أنه كان بيني وبينه تداخل قوي. المقصود، وكان آخر لقاء بيننا هناك في قليوب، وهناك قال الشيخ أستغفر الله وأتوب إلى الله، تبين لي أنني قد أخطأت في هذه المسألة وأن الحسن لغيره كان عليه الأئمة. فقلت له يا شيخ إن الله تعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وقد أخذ بقولك أقوام من طلاب العلم في مصر وخارج مصر، فيجب أن تبين. قال إن شاء الله سأبين. قلت ولا يكفي أن تذكر التراجع، التراجع لا يفيد. قال ماذا؟ قلت يجب أن تذكر لماذا تراجعت. قال سأذكر هذا. قلت فحدثني الآن حتى أنقل عنك لماذا تراجعت. قال تذكر كلامك لي أن الأئمة كانوا يفعلون ذلك. قلت نعم أذكره تماما، كان من أكثر من كذا وكذا سنة هناك عندك في دار التأصيل وفي بيتك. قال تبين لي هذا بالتتبع، كثير من الأحاديث لا يمكن أن تصح إلا بالطرق والأئمة يفعلون ذلك. ثم طبعت الرسالة في حياة الشيخ رسيلة في إثبات الحسن لغيره، ثم توفي الشيخ بعدها. وكان لما بلغ الشيخ ربيعا خبر ما يتعلق بمحمد عمرو بن عبد اللطيف، فأرسل إليه ناصحا وذاكرا قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فلما بلغت النصيحة إلى الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف قال: ومن أنا حتى يذكرني فضيلة الشيخ رضي الله عنه؟ ما أدري. لا يتمون أمره. الله المستعان، الله المستعان. رحمة الله على الشيخ، وكان الشيخ ويعز عليه يميل إلى هؤلاء التكفيريين. ثم هو يحدثني بيني وبينه يقول: هم خوارج. ثم هو يثني عليهم جهرا ونهرا. فقلت له: يا شيخ محمد، أنت تقول هؤلاء خوارج؟ قال: سألتك بالله أن تستر علي. قلت: لما؟ قال: أنا ضعيف. طيب، في هذا الوقت كان هؤلاء عمرو عبد المنعم سليم وطارق عوض الله ينكرون الحسن لغيره، وهذا حدثني به طلابي الملاصقين لي الذين كانوا يحضرون عند هذا الرجل طارق عوض الله، وحدثني به غيرهم، وكان مشهورا مستفيضا عن هذا الرجل. ولما ألف كتابه الحسن لغيره، وأنا لا أضبط عناوين الكتب، هل أحد منكم يذكر عنوان الكتاب لطارق عوض الله الذي قرأته زمان؟ الحديث الحسن في الشواهد والطرق والمتابعات، أحد يذكر هذا الكتاب؟ أنا لا أحفظ أسماء الكتب. طارق عوض الله له كتاب في الشواهد والطرق والحسن لغيره، هل أحد منكم يذكر اسم الكتاب؟ أنا قرأته وهضمته وقرأته مرارا، لكني لا أضبط لا اسم هذا ولا اسم غيره من الكتب. هو هذا الإرشادات، هو كذلك. هذا ألفه طارق عوض الله قديما، الإرشادات في تقوية الأحاديث في الشواهد والمتابعات. هذا كتاب الإرشادات لما نزل فرحنا، ظننا أن الرجل يقول بالحسن لغيره. اقرأ الكتاب ماذا تجد؟ أنه يقول: لا يصح أن يقوى بكذا، ولا يصح أن يقوى بكذا، ولا يصح أن يقوى بكذا، ولم يذكر متى يصح أن يقوى. ثم احتضت لديني ونفسي حتى ألقى الله، احتضت فقلت في الدرس: لا أدري ماذا عليه الرجل الآن. ثم يحدثني الآن أخوكم بما سمعتم أن طارق عوض الله استنكر إنكار الحسن، وأنه لم يتبنى هذا القول من قبل. ثم يحدثني بأمر زائد أنه الآن يذكر الحسن لغيره ويقول أنه لم يتبنى القول الأول. وعلى كل حال، أيا ما كان الأمر، فالذي نريده تحقق، فإننا لا نترك خطأ إلا وننصح بقدر الاستطاعة. وقد أكثرت من الكلام مع الشيخ محمد عمرو في هذه المسألة، حتى قال لي رحمه الله: قال لي أكثرت علي. وقد كنت أذكر قبل أن يموت الشيخ محمد عمرو، كنت أذكر هذا الذي دار بيني وبينه وهو حي رحمة الله عليه. هذه مقدمة أرى أن من الأمانة أن أبينها، لأن أهل الحديث أرجو أن أكون منهم أهل إنصاف، فيجب أن نبين حال ما يتعلق بالناس ولا نظلم الناس. إلا أنه كان كما قلت لا يختلف طلاب الحديث الذين يحضرون عند طارق عوض الله، منهم زين العابدين، ومنهم هادي، ومنهم محمد السعيد الزيني، ومنهم، وكانوا يحضرون، لا يختلفون في ذاك الزمان من قرابة 15 سنة أن الرجل لا يقول بالحسن لغيره، وكان يقول عن تصحيحات الألباني في بعض الأحاديث أننا مش هنرقع الأحاديث. وهذه الكلمة حملتني أن سأل الشيخ محمد عمرو فغضب واستنكر هذا. هذه مقدمة. بقي السؤال، وقد كانوا من كان منهم ينكر مسألة أن الحديث يكون له عدة فقرات، فتقوى كل فقرة، هذه الفقرة يدل عليها كذا، والفقرة الثانية يشهد لها كذا، والفقرة الثالثة يشهد لها كذا. وهذا من صنيع الألباني في السلسلتين المباركتين، السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، يفعل هذا. وفي الإرواء يعمد إلى حديث ضعيف الإسناد فيه ثلاث جمل أربع، ثم يقوي كل جملة على حدة إذا لم يجد شاهدا تاما. فكان سؤال السائل أنه من سبق الألباني بهذا. ثانيا ادعى السائل قال فإني لم أجد من يصنع ذلك إلا ابن عبد البر. والجواب على هذه المسألة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أننا إذا رجعنا إلى كتب المصطلح في باب الشواهد والمتابعات نجد أن الأئمة الذين كتبوا في المصطلح صنفوا ما يتعلق بالشواهد إلى قسمين: شواهد تامة وشواهد قاصرة. فذكروا أن من ضمن الشواهد ما يكون شاهدا قاصرا وهو ما شهد لبعض فقرات الحديث دون سائره. وذكروا هنا أن الشاهد القاصر إذا لم يوجد لبقية الحديث لبقية الفقرات ما يقويها أن الحديث يقوي بعضه بعضا في القدر الذي اشتركا فيه. فقد نص أئمة الحديث في كتب المصطلح على أن الشاهد إما أن يكون تاما يشهد لجميع الحديث بجميع فقراته، وإما أن يكون شاهدا قاصرا يشهد لبعض فقراته. فإذا جاءت تلك الشواهد لمجموع الحديث التام فإنه يقوى بذلك. هذا شيء معروف في كتب المصطلح عندما تكلموا عن الشواهد والمتابعات للحديث الضعيف. هذا أولا. ثانيا أنك ترى عمل الأئمة بالتصريح العملي على هذا، وسأضرب لكم الآن مثالا بهذا الحديث، حديث الترمذي نفسه. هذا الحديث أخرجه الترمذي بإسناده إلى علي بن طلق عند الترمذي وذكر الحديث، وسأل الإمام الترمذي شيخه عن راوي هذا الحديث فقال مجهول ولم يتعقبه الترمذي. فلما روى الترمذي هذا الحديث في سننه من طريق الرجل المجهول ماذا قال؟ قال هذا حديث حسن وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وابن عباس. يقصد في الباب أي فيما يقوي ويشهد لهذا الحديث. ثم عقب بعد أن ذكر هذا الكلام وذكر حديث ابن عباس الذي يقوي حديث علي بن طلق، فذكر بإسناده إلى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا في دبره أو أتى امرأة. فجعل الترمذي هذا شاهدا لماذا؟ شاهدا لحديث علي بن طلق، وقال حديث حسن في حديث علي بن طلق، مع أن هذا الشاهد إنما يشهد لجميع الأول أو لبعضه. الجواب أنه يشهد لبعضه، وهذا ينبئك على أن الأئمة يراعون ذلك. ولماذا حسن الحديث الأول ولم يذكر له الشاهد عن الفقرة الأولى؟ لأنها معروفة في الصحيحين وغيرهما، حديث لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فاستغنى بالشهرة عن الشاهد الأول وأورد حديث ابن عباس الذي اقتصر فيه على تلك الفقرة فقوى به الحديث الأول مع أن فيه فقرتان وقال حديث حسن. الإمام الترمذي يفعل هذا، ويفعل أيضا ما هو أكثر من هذا، فإنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فإذا جمعت الأبواب لهؤلاء الرواة ماذا وجدت؟ وجدت أن بعض أحاديثهم تشهد لبعض الفقرات وأن أحاديثهم الأخرى وأن بعض الأحاديث تشهد لفقرات أخرى، وأحيانا يفعل ما هو أوضح فيذكر حديثا ضعيفا ثم يبوب تحته ويذكر تحته أحاديث، فيذكر أحاديث تشهد لفقرات الحديث الأول يوزعها في الحديث الثاني والثالث وهكذا. هذا صنيع الإمام الترمذي رحمه الله، هو صنيع جل أئمة الحديث. ذكر السائل في سؤاله أنه لم يجد من يصنع ذلك إلا ابن عبد البر، وهذا صواب وغلط. أما قوله أن ابن عبد البر يفعل هذا فهذا لا يرتاب فيه من طالع الاستذكار أو التمهيد لابن عبد البر، فإنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة ثم يقول ولهذا الحديث ما يقويه، ثم يبدأ ابن عبد البر يقوي الفقرات ويأتي بحديث لا يحتوي على كل الفقرات ويقوي تلك الفقرات على هذا المنوال الذي ذكره الألباني. وهذا صنيع الإمام البيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، والأئمة الذين جاءوا بعد هؤلاء من المتأخرين في صنيعهم كالإمام الذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي، هؤلاء كلهم على هذا الباب يقوون الحديث الضعيف ثم يذكرون له الشواهد التي تشهد لفقراته المتفرقة، ثم إذا لم يجدوا شاهدا لفقرة من الفقرات فبعضهم يعل تلك الفقرة التي لم يجد لها شاهدا، وبعضهم يسلكها إذا كان الغالب قد وجد له شواهد ويقول بأن هذا يدل أن الحديث محفوظ حتى بتلك الفقرة الزائدة، وبعض النقاد يوقف تلك الفقرة. ولما تعرض ابن القطان الفاسي صاحب الوهم والإيهام لما تعرض للحسن لغيره شدد، ولذلك كانوا يحتجون بكلام ابن القطان أن ابن القطان أنكر الحسن لغيره، وابن القطان قد صرح في الوهم والإيهام أن الحديث الحسن يقول به، ولكن إذا كثرت طرقه كثرة يطمئن القلب إليها. إذن ابن القطان يقول بهذا في الحسن لغيره عموما ويقول بتقوية الفقرات، لكنه يقول أنه يحتاج إلى إيه؟ طرق كثيرة. إذن هؤلاء حتى ابن القطان لم يقلدوه، لأنهم كان من كان وبعضهم ما زال إلى الآن ينكر في مصر وخارج مصر ينكر الحسن لغيره مطلقا. إذن إذا نظرت إلى كلام علماء الحديث في المصطلح وجدت ما يتعلق بالشواهد القاصرة، وإذا نظرت إلى عمل الأئمة كأبي داود والنسائي والترمذي في تبويب الكتب في مصنفاتهم وجدت أنهم يذكرون الحديث المطول أحيانا ثم يذكرون ما يشهد لفقراته تبعا، لا يصرحون لأنهم ما كانوا يقولون هذا حسن لغيره و ربما فعل النسائي هذا أحيانا على سبيل الندرة، وإنما كان هذا من عملهم وممارسة عمله. والإمام الشافعي عندما يقوي الحديث من أسباب التقوية عنده أن يقول بمعنى الحديث فتوى صحابي، والشافعي عمليا يقول بهذا فيذكر بعض الأحاديث في الأم ثم يذكر ما يقويها على فقرات مختلفة وليست مجموعة. لذلك قلت من زمن لو أن طالب علم متمكن كتب في هذا الباب حتى يسد هذا الباب على بعض الجهلة أو بعض من عنده علم ثم خالف سبيل المؤمنين في هذا الباب. ولما كان الشيخ الألباني يذكر الحسن لغيره وهؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره كان يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقد كنت بلطيفة فعلتها مع الشيخ محمد عمرو وأذكرها الآن من باب الفائدة لكم وأنتم ارجعوا إليها في علل ابن أبي حاتم. فقد ذكر أبو حاتم الرازي في كتاب العلل حديث رافع ابن خديج في كراء الأرض في كراء الأرض، فضعف أبو حاتم الرواية ثم قواها برواية ضعيفة، فقوى ضعيفا بماذا؟ بضعيف. وكان في هذا الوقت عندنا طالب علم اسمه زين العابدين كان بيحضر عند مصطفى العدوي، ثم بعد ذلك جاء وكان يقرأ علي نيل الأوطار هو وصاحبه هادي، وكان هذا يوم الجمعة، فكنت أشرح لهم نيل الأوطار واو، فناقشتهم في هذه المسألة، فكان قلت له اكتب هذه المسألة للشيخ محمد عمرو واسأله عن الحديث الأول، ثم اسأله بعد ذلك عن الحديث الثاني، ثم قل له هل يقوي أحدهما الآخر؟ فسيقول لك لا، فواجهه بكلام أبي حاتم، لأن أبا حاتم كان من المتشددين وكان إماما قويا. فذهب وسأل الشيخ، ثم الأسبوع اللي بعده جاء للدرس نيل الأوطار عندي، قلت سألت الشيخ لأني مللت من كثرة كلامي مع الشيخ، قال نعم، وضحك، قال وريته الإسناد الأول فقال ضعيف، وريته الإسناد الثاني فقال ضعيف، أظن عن أبي إسحاق السبيعي الإسناد الثاني. فلما ضعفهما قلت يا شيخنا ألا يقوي أحدهما الآخر؟ قال لا. قال فقلت له قال أبو حاتم يقوي هذا ذاك. قال فضحك الشيخ وسكت، فقال يمكن ده على سبيل الندرة، يعني يمكن هما إيه قووا على سبيل أن دي كانت من الضرائف اللي بيني وبين الشيخ محمد عمرو ورحمة الله علينا وعليه. إذن عندما ترى الأئمة قبل الترمذي كإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل يتعاملون مع التقوية يصححون أحاديث كثيرة في أبواب الفقه، لا يمكن أن تصح إلا بأحد أمرين، إما بالشاهد التام وإما بالشواهد القاصرة التي تدل على التقوية لأصل الحديث الذي فيه عدة فقرات. إذن فعل الأئمة في التصريح والتضعيف وتبويبات من سلك سبيل الأئمة وتصريح من فعل ذلك عندما بدأوا يصرحون بمثل هذا كالأئمة النقاد الإمام ابن عبد البر والبيهقي والإمام رحمة الله عليه الحاكم في المستدرك وكذا ابن حبان ومن سار على سبيله، ثم كتب المصطلح التي تذكر الشواهد القاصرة بمعنييها أو الشواهد بمعنييها التام والقاصر، ثم تصريح الأئمة المتأخرون بذلك لفظا وعملا كشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن عبد الهادي، هذا استقراء لا يدفعه إلا جاهل لم يعايشه. لذلك كان دائما العلماء يستنكرون على هؤلاء مقولتهم، وهذا باب يبين لطالب العلم أنه كما قال الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولذلك لما عجزوا وملوا صاروا يحتجون علينا بكلام ابن حزم أن ابن حزم ينكر الحسن لغيره، وهذا صحيح، وهذا صحيح أن ابن حزم لا يقول بالحسن لغيره، ودار ما دار لا أحب أن أتوسع في هذا، وكان في ذاك الزمان واحد من الطلبة في المملكة موجود إلى الآن لا أدري الآن إلى ماذا انتهى، خالد الردادي، فطالبته قلت من من العلماء أنكر الحسن لغيره وأنكر الشواهد واواوا مثل قول على ما تقولون؟ قال أمهلني، فاتصل علي من اليوم الثاني وقال ابن حزم، فناقشته فقال بعد ذلك ما قال. المهم هذا ما يتعلق بهذا الباب. وقد كما يقول الشيخ مقبل نحن وإن قلنا بالحسن لغيره قد نخطئ الألباني وغير الألباني في بعض الأحاديث ولا نرى أنها تقوى من هذه الطرق المعينة. فهذا باب وإنكار الحسن لغيره باب آخر. يعني بعضهم يقوي مرسل التابع الصغير، الشيخ مقبل لا يقوي مرسل التابع الصغير إنما يقوي مرسل التابع الكبير، هكذا ذكر هذا علميا كقاعدة، عمليا يحتاج إلى استقراء صنيع الرجل. الألباني لا يقوي مرسل الكبير والصغير. إذن ما لم يكن معروفا بالوهن، إذن عند التطبيق يختلف العلماء هل هذا الحديث يقوى أم لا، لكن الأصل إثبات تلك القاعدة. ومن هنا كنا دائما نرجع لعلمائنا ونستفيد، وكنا نسأل هؤلاء ماذا تفهمون من كلام الأئمة، فلان يعتبر بحديث ولا يحتج به، يعتبر به، يكتب حديثه ولا يحتج به، وكما قال أحمد وقد أكتب حديث الرجل مع الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد، وسبق الكلام فيها. إذا تقييد الشواهد أنه لا يكون شاهدا إلا إذا أتى توافق الشاهدان في جميع الفقرات، هذا التضييق لم يقله العلماء ولم ينصوا عليه، بل نصوا عملا على خلافه. هذا ما يتحرر في هذه المسألة التي سألها ذاك الشاب في الدرس السابق ولم يتم الجواب عليها، لأنني بدأت أخذ وأعطي معه من باب الفائدة فلم أرى من المصلحة أن أتابع معه الكلام، وقد يكون الإنسان أصاب في خطأ الجواب وقد يكون أخطأ. نحن لسنا بمعصومين، لا ملائكة ولا رسل، قد نخطئ في الأسلوب في الاجتهاد، نخطئ في العلم، كل هذا وارد والله أعلم. حد للسؤال. نعم فيما أحببت. يعني مثلا حديث سيدنا نعم اختلف على شيء، يعني خليني أقرب لك المثال للذهني، فإن وافقتك فالحمد لله وإلا أسمع منك. الآن أعطيكم مثالا كيف نثبت التقوية وقد نختلف تبعا لبعض العلماء مع بعض العلماء. الشيخ الألباني ذكر حديث سورة الكهف وقال إسناده ضعيف في الإرواء، ثم قواه الشيخ بما يشهد له، هذه التقوية غير صحيحة. وقد ضعف جماعة من المحدثين، ضعف حديث سورة الكهف من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا أصح من من صحح الحديث. لماذا؟ هناك ذكر الشيخ الألباني من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كتب له نور كيت وكيت وكيت. الشاهد مطلق، من قرأ سورة الكهف كتب له كيت وكيت، هذا ليس بشاهد ولم يتفق. لماذا؟ لأن حديث القيد فيه قيد على أن فضل قراءتها يوم الجمعة، والحديث الآخر الذي يدل على مطلق فضلها وأن من قرأها له كيت وكيت، لا يقيد الفضيلة بماذا؟ بيوم الجمعة. فأنت اليوم إذا قلت يستحب قراءتها وتخصيصها يوم الجمعة فقد شرعت حكما شرعيا لا يوجد ما يقويه. فإن قلت قواه المطلق، قلنا المطلق قواه في فضل السورة ولم يقوه في شرعيتها يوم الجمعة. وقد نص بعض الأئمة على أن قراءة الكهف يوم الجمعة بدعة بناء على ماذا؟ الحديث ضعيف. هل تقصد هذا المعنى؟ لا لا لا، أنت في سؤالك الآن تقصد هذا المعنى مثل هذا؟ التقييد التقييد شاذ ومنكر. التقييد شاذ في متابعة ليوم الجمعة عند الإمام أحمد بنص الجمعة وليس بالقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فهذا يوم الجمعة قلت بارك الله فيك. التقييد المحفوظ عن المقيد الآخر الإطلاق، ووهم بعضهم فرواه عمن أطلق فقيد فجعل هذا شاهدا لهذا. لا لا لا أقصد هذا. ماذا تقصد؟ أنا أقصد أن التقييد شاهد ولكن في شاهد عند الإمام أحمد في تقييد آخر. هذا الذي أنا معي السنة هذا اللي ها وليه سيدنا نتعذب؟ هذا اللي أقصده، أنه جاءت أريني الآن الرب خش علي كده ورينا اقعد اقعد. ما هي الرواية الأولى اللي فيها قيد الجمعة؟ اقرأ إسنادها. في سنن الثور البيهقي. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ. محمد بن عبد الله الحافظ ده الحاكم. الحاكم. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل أو نعم. المؤمل. نعم. حدثنا الفضل بن محمد الشعراني. نعم. حدثنا نعيم بن حماد. نعيم طبعا معروف. نعم. نعم فيه ما فيه. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي مجلد صرح بالسماع. لا قال عن قيس. أبو مجلد ماذا قال؟ قال عن قيس. عن أبو مجلد يدلس. نعم. ماشي. كل الذين رووا. اصبر بارك الله فيك. أبو مجلس عن من؟ عن قيس بن عباد. طيب عن قيس بن عباد أكمل. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. طيب هذا لفظ نعيم. دقيقة دقيقة، هذا بهذا الإسناد ضعيف له علل، منها نعيم وغير نعيم، ومنها تدليس أبي مجلز على من يقول بأنه من المرتبة. متابع لنعيم الشيخ. دقيقة دقيقة، هذا انتهينا منه. أين المتابع؟ سعيد بن منصور عن هشيم. ولكن دقيقة دقيقة، لا تعجل علي حتى أفهم وحتى يفهم إخواني. سعيد بن منصور عمن يرويه؟ عن هشيم. إذن تابع سعيد بن منصور نعيم بن حماد. أكمل رواية سعيد. سعيد وقفه شيخ نفس الرواية ولكنه وقفه أوقفه على سعيد. سعيد بن منصور. ابن منصور أوقفه على من؟ على سعيد. على سعيد من؟ يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي مش سعيد، أبو سعيد. أبو سعيد نعم. أبو سعيد. أنت قلت سعيد أوقفه على سعيد. اصبر. بارك الله فيك، ما تتوهنا. قلت سعيد أوقفه على سعيد، هذا غلط. سعيد خالف نعيم بن حماد أليس كذلك؟ بلى. فرواه بنفس الإسناد موقوفا من قول أبي سعيد الخدري. صحيح؟ جيد. إذن ما المحفوظ من هذا الطريق؟ من هذا الطريق سعيد بن منصور. يا أخي أنا أكلمك بلسان عربي مبين، ما المحفوظ من هذا الطريق؟ أنه موقوف. المحفوظ من هذا الطريق موقوف. اصبر الآن، حدثني بالموقوف الصحيح وأنه خالف نعيما. سعيد بن منصور أذكر الإسناد. سعيد بن منصور Thank you. سعيد مش معي. طيب دقيقة. إسناد سعيد مش معه. إسناد سعيد متفق فيما فوق نعيم على نفس إسناد معيم إلا الرفع والوقف. هذا قول البيهقي. يعني أنت لم تقف على كلام سعيد. لم أقف على السند ولكن ذكرته للمتابعة. يعني لم يثبت إسناد الحديث، لم تجده عند سعيد بن منصور. نعم. وإنما ذكر البيهقي أن سعيد بن منصور خالف نعيم بن حماد، لكن لم يذكر إسناده إلى سعيد. صحيح؟ طيب هل ذكر البيهقي إسناد سعيد إلى من فوقه؟ لا لا، هو قال ورواه سعيد ابن منصور عنه شيء موقوفا، هذا قول البيهقي. جميل. ولكن ذكر طريق لسفيان الثوري. الآن انتهينا من طريق سعيد بن منصور، رجعنا إلى رواية هشيء. خلاص؟ نعم. طيب الآن إلى الآن ثبت عندنا رواية سعيد بن منصور أم لا ثبوت لها؟ لا ثبوت لها. ما زلنا على رواية من؟ معين. نعيم بن حماد. ما الذي يقويها؟ الذي يقوي رواية معين؟ قال أبو بكر أخبرنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن. مين؟ قال مين؟ قال مين المتكلم؟ أبو بكر البيهقي. البيهقي ماذا يقول؟ أخبرنا أبو النصر بن قتادة. تمام. حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل. تمام. ابن محمد بن عقيل. حدثنا أبو شعيب الحراني. حدثنا علي بن المديني. حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مكلد عن قيس عن أبي سعيد الخضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور. رجعنا إلى حديث أبي مجلد. حديث هشيء بين المخالفة. حديث أيا كان. نعم نعم. رجعت إلى أبي مجلد. أبو مجلد هنا مدل وعنع. أبو مجلد هنا عنعن. وهناك من عندك في إسناد نعيم بن حماد أيضا أبو مجلد. كل الأسانيد اللي معايا عن أبي مجلد. طيب كل الاسانيد عن ابي مجلد. نعم. عن ابي مجلد عن من؟ عن ابي مجلد عن قيس بن عباد. عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي سعيد. عن أبي سعيد. طيب من يرويه عن ابي مجلد؟ من يرويه ابو هاشم. طيب ابو هاشم الحراني. نعم الرماني ام الحراني؟ ايه الرماني ام الحراني؟ ايه عندك؟ لا. ما صحه الاسناد إلى أبي مجلد؟ هل صح؟ صح بشكل أذاني. طيب أين الشاهد الآن؟ كلاهما يدور على من؟ يدور على أبي مجلد. أبي مجلد. طيب الآن رجع في حديث أبي مجلد المقوي التقييد يوم الجمعة. لو قلنا أن أبي مجلد هذا مدلس وقد عنعن، فكل الأسانيد اللي معي كلها عن أبي مجلد وعنعن عن أبي قيس. المخالفة تحت أبي مجلد. ما عندك في كل ما عندك إلا من طريق أبي مجلد. كل الحديث أبي مجلد معنعنا. أبي مجلد يدلس فرجع إلى التدليس. خلاص. إذا كل الطرق لا ثبوت لها إلا من طريق أبي مجلد ولم يصرح بالسماع فعادت إلى تدليس، هذا واحد. خلاص. اثنين، هل اختلف الرواة في هذا الطريق رواية سعيد بن منصور مع رواية نعيم بن حماد كلتاهما مقيدة يوم الجمعة ولم يختلف في الإطلاق؟ لا لا لا. أم في اختلاف؟ لا لم يختلف في هذا الطريق. من طريق هشيء أخبرنا أبو هاشم كلها تذكر الجمعة، ولكن هشيء قد طولب من شعبة فرواه موقوفا، رواه ولم يذكر الجمعة، وتابع شعبة على لم يذكر لفظ الجمعة، تابعه سفيان الثوري طريق آخر. اصلح. إذن الآن خولف هشيء. نعم. خالفه من هو أثبت منه. نعم. فذكروا من قرأ يوم الجمعة دون من قرأ الكهف دون الجمعة. طيب. نعم. إذن فالمحفوظ عندئذ رواية هشيء بقيد الجمعة أم رواية مخالفه بالإطلاق؟ هذا الذي أقول. نعم. وأنا أسأل. نعم. هذا الذي أقول أن رواية الثقات الحفاظ جاءت بالإطلاق، وأن رواية من قيد الجمعة جاء لها طريقان، طريق ضعيف وطريق شاذ وهو طريقه شيء. فأراد الشيخ الألباني أن يقوي الطريق الضعيف بروايته شيء، وهو شيء خالفه الثقات الأثبات، فقالوا من قرأ يوم الجمعة لم من قرأ سورة الكهف لم يقيدوها بيوم الجمعة، فعندئذ أصبحت رواية هشيم شاذة لمخالفة هشيم الثقات، فرجعنا إلى أنك تقوي المقيد بمطلق. نعم، أنا فقط أسأل، الشيخ الألباني لم يذكر أنه قوى لفظ الجمعة بالرواية الضعيفة اللي أنا أذكره، لكن أنا أسألك في هل هذه الرواية ثبتت أنها شاذة؟ إذا لم يكن، إذا كان الحديث محفوظ عن أبي مجدد، أنا لم أحقق أنه ما في إشكال. نعم. لكن الآن الحفاظ الأثبات نعم خالفوا شيء، صارت رواية القيد يوم الجمعة لا وجود لها، لا شيء، لا شيء، فرجع الإمام الألباني وقواها بالشاذ. وصلت؟ أنا أسألك يعني، طب أنت تسأل عن إيه دلوقتي؟ الشيخ الألباني لم يذكر، اترك كلام الشيخ الألباني الآن، عن ماذا تسأل؟ عن لفظ الجمعة الذي جاء في الحديث الآخر، هل يجوز أن تصحنا؟ إذا جاء من غير طريقه شيء وهو ضعيف الإسناد لعلة الضعف من أبي مجلس أو غيره، ثم جاء ما يقويه من طريقه شيء، فطريقه شيء لا يقوي ذاك إن وجد، لماذا لا يقوي؟ لأن المحفوظ عندئذ هو إطلاق السورة، من قرأ سورة الكهف، ليس المحفوظ تقييدها بالجمعة، فلا يجوز أن يقوى الطريق الضعيف بطريق شاذ. وصلت؟ فهمت علي؟ إذن فهذا حديث ضعيف. نعم، وهذا مثال من الأمثلة، إنه الحسن لغيره ثابت، وعند التطبيق يحصل الإيه؟ الخلاف بين العلماء، وكان الشيخ مقبل ومن وافقه يضعفون الحديث هذا، وقولهم أصح. واضح؟ فهم علي؟ فهمتني؟ بارك الله فيك. مش عايزين تروحوا؟ تفضلوا. طيب والله لقد تعبت. بكرة ايه؟ بكرة الفقه. نعم، يوم الاربعاء القادم البخاري. بكرة ايه؟ بكرة الفقه هنكمل عادي، ويوم الاربعاء الجاي ايه؟ البخاري. علل اترك علمنا.